أو بمحوها بالكلية. إذا كان أخوك في كربة من الكرب وفي ضائقة من الأمور ضيقة فتعينه في إزالتها، إما أن تزيل هذا الضائقة وهذا الشدة بالكلية، كأن تشفع له، كأن تفك أسره مثلا، كأن يكون عليه دين فتفك دينه وتقضي عنه دينه، أو تخفف عنه من هذا الضائقة، كأن تقضي عنه بعض الدين، أو إذا كنت أنت صاحب الدين كأن تؤخره مثلا. إذن من فعل هذه الأمور الجزاء من جنس العمل. الضائقة قد تكون في المال، قد تكون في البدن. من فعل هذه الأمور الجزاء من جنس العمل. ما معنى الجزاء من جنس العمل؟ كما أزلت كربته سيزيل الله كربتك يوم القيامة. قلنا وما أكثر الكرب والشدائد يوم القيامة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تيسر على المعسر، تخفف وتسهل على من صعب أمره ومن اشتد أمره. من يسر أو ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تيسير الأمور العسيرة، مثلا من هذا الأمور العسيرة قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. من الأمور العسيرة مثلا الدين، إذا كان لي أو لك على أخيك دينا أو دين، فقد قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا طلبته بالدين وبلغ الوسع واجتهد حتى يرد لك مالك، لكن لما حان الأجل لم يستطع أن يوفي لك ما تريده منه، هنا قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة، إذا لم يستطع أن يرد ماله في الميعاد وفي الوقت ويكون يعني بدل الوسع ويكون بدل الجهد، ما يكونش متهاون وما يكونش مفرط، لا، فعل الذي فعل لكن قدر الله ما شاء فعل. هنا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة تؤخره حتى يسر الله عليه. قال مثال الأجل الآن: زد له شهر، زد له شهرين، زد له أيام، زد له أسابيع، المهم زد له سنة. فنظرة إلى ميسرة، وعندنا ما هو أفضل من النظرة إلى الميسرة؟ وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا تتنازل عن رأس المال بالكلية، تنازل وتتنازل عن رأس المال بالكلية. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا خير لكم. لذلك في الصحيح صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع له. من سره اللي راه حب يبعد عليه ربي الكرب يوم القيامة وينجيه يوم القيامة ويبدل عسره يسرا، فلينفس عن معسر، يأخر له أو يضع عنه، ما يديش أصلا، يتنازل عن رأس المال. وهذا هو المطلوب في الدين، ولهذا هو الموجود في الدين، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان رجل إذا أقرض الرجل وحل الوقت يقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي. كان رجل في الجاهلية، وهذه كان في الجاهلية وتوجد الآن، كان يعني رجل إذا أقرض رجلا وحل الوقت وجاء وقت الدفع يقول له: إما أن تقضي تعطيني، إذا اعتذر، وإما أن تربي. نأخر لك، إذا أعطيت لك 100 ترد لي 150، نأخر لك ماشي مشكلة، نزيد لك 6 شهور، نزيد لك عام، لكن ما ترد ليش 100، أرد لي 120، أرد لي 150، أرد لي 200. هذه عين ريبة، هذه ريبة. لكن في الدين لا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي هذا الحديث وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر إنسان مزير أو يضع عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من العباد اللي ظلهم ربي في ظل العرش إضافة إلى السبعة: من أنظر معسرا أو وضع عنه. الإنسان واحد يسأل واحد دراهم ويعلم ولا كيلحق وقت التسديد ولا السداد، الثاني يعني أمره عسير، ما يكونش يعني كما نقولوا يتحايل، وما يكونش يعني استغلالي، يعني يستغل أموال الناس ويتحايل كما بعض الناس. لا لا، إنسان صح ناوي يرد أموال الناس، لكن الله غالب، بخلاف الناس اللي تستغل أموال الناس، يدي من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا، وحياته مبنية على أموال الناس، استغلالي نصاب. لا، ماهوش هذا، إنسان ناوي يرد لكن تعثرت الأمور، قدر الله ما شاء فعل. هنا يقول لك النبي، هنا واش دير؟ إما تأخر في الوقت بلا ما تربي، سلف لك 100 بعد 6 شهور لك 100، أو تضع عنه لله رب العالمين. إلا راك تحوس على الأجر ولا ربي يفتح عليك ولا كنت في ساعة من أمرك، لله رب العالمين، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. هذه هي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كان رجل يعني قديما يقرض الناس فيقول لفتيانه: انظروا إذا كان يعني صاحب الدين إذا المدين، نعم صاحب الذي عليه الدين، إذا كان معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه. هذا واحد بكر كان يسلف للناس دراهم، كان يسلف للناس دراهم، يقول لأولادك يروحوا يجيبوا الأموال من عند الناس، يقول لهم: شوفوا إذا شفتك شو واحد معسر تتجاوزوا عليه، بالك ربي يتجاوز علينا. كي مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه. والإنسان محتاج إلى هذه الأمور، خاصة يوم القيامة الإنسان محتاج إلى تيسير المعسيرات. ويوم القيامة ربي قال: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وربي قال: وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذا الإنسان يحتاج هذا الفرص ويحتاج هذه الأمور، يحتاج الجزاء من جنس العمل. ماذا عليه؟ عليه أن ينظر إخوانه أو أن يضع عنهم، إذا كان في لفتح عليه ربي بالمال وكان في ساعة من الأمر يخلي هذا المال لله رب العالمين. كذلك من يعني التيسير ما قاله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا. هذا اليوم العسير، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. في الحياة الدنيا كانوا يطعمون، كانوا يفعلون الخيرات، كانوا ييسرون على المعسر، لقاوا الجزاء يوم القيامة فوقاهم الله شر ذلك اليوم. اليوم اللي قال ربي وكان يوما على الكافرين عسيرا، اللي قال عليه ربي فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، هذا ربي يسر عليهم. يطعمون الطعام على حبه، ما أنت يحبوا هذاك الطعام، يحبوهم يحمد به يأكله هو يحبوا، لكن قال ما نأكلوش. ويطعمون الطعام ماشي على كرهه، على حبه، يحب لكن ينحيها منه ويمدها لغيره. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يمدوه للمسكين، ويتيما يمدوه لليتيم، وأسيرا ويمدوه للأسير، مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هذا هو الشرط، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك الإنسان مليح يعني كي يدير هذه الأمور يديهم لله رب العالمين، ما يطلبش حتى الدعاء من المهدى إليه، ما يطلب والو. كاين بعض الناس كي يمد يقول لك تسمع سحق عن الدعاء، ما تطلب والو، إنما نطعمكم، ما تقول الدعاء كيما ادعوا لي وما تقولوش، خليها امتدتها لله رب العالمين. لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. ما سحقش تقول لي يعطيك الصحة حوك الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. إذن وش قال؟ قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تستر عيوب إخوانك وتستر عيوب أخواتك، تستر المسلمين وتستر المسلمات وما تذكرش عيوبهم، هذا هو، وهذا أمر فاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن من ستر عورة مسلم ستره الله يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه والعورة مسلم كشفه الله حتى يفضحه ولو في بيته. أو كما قال عيسى السلام، إنسان يتبع عورات الناس هذا راح يولي يعني عبرة للناس، ويجيب ربي اللي يتبع العورة دياله، ويجيب ربي اللي يتبع العيب دياله، ويجيب ربي اللي يفضحه، وربك عز وجل يفضحه حتى يكون داخل داره يتفضح، حتى داخل داره يكشف له عيبه وتتفضح ويهتك له الستر وهو في بيته. ده العبد يحذر، لازم يستر إخوانه وما يفضحش إخوانه وما يتبعش عورات إخوانه. يقول الإمام مالك رحمه الله أدركت أقواما بالمدينة لم تكن لهم عيوب، وكانوا يذكرون عيوب إخوانهم فصارت لهم عيوب، وأدركت أقواما بالمدينة كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب إخوانهم فنسيت عيوبهم. سبحان الله، إمام مالك يحكي قال لك أنا تلقيت بالناس في المدينة، هو كان في المدينة، قال لك أدركت أقواما بالمدينة، راح يتكلم عن نوع الأول ونوع الثاني. أدركت أقواما بالمدينة لم تكن لهم عيوب، ما كانش عندهم عيوب هكذا باينة، ما عندك ما تشد عليه، لكن هاد الناس كانوا يتبعوا عورات الناس ويفضحوا الناس ويغتابوا الناس، ومجالسهم مجالس غيبة ومجالس فضح ومجالس يعني مجالسهم مهد مجالس. قال فصارت لهم عيوب ولو فيهم العيب، بعد ما كانوا ما فيهمش العيب ولو فيهم العيب. قال وأدركت ناسا كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس، ما يتبعوش عيوب الناس، فنسيت عيوبهم، الناس نسيت باللي فيهم العيب. وعلاش؟ على خطأ سكتوا عن عيوب الناس. الجزاء من جنس العمل، تتكلم في عيوب الناس يجيب ربي اللي يتكلم فيك، تسكت عن عيوب الناس تتنسى عيوبك، تتكلم في عيوب الناس يوم وتفضح الناس ستفضح يوم القيامة على رؤوس الخلائق. الأمور اللي كنت تديرهم في الحياة الدنيا وما كيعلم بهم إلا ربي عز وجل، ربي يكشف يوم تبلى السرائر، تكشف إذا كنت تصلي في صلاتك فيها الرياء ولا كانت يعني تدير أمور، ربي يكشفك على رؤوس الناس. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقضية ستر المسلمين، أول واحد مطالب بستر نفسه هو المذنب في حد ذاته، أول واحد مطالب بأن يستر نفسه هو المذنب. إذا العبد ابتلاه الله بالذنوب، ابتلاه الله بالمعاصي، لا ينبغي أن يجهر بعيوبه ولا ينبغي أن يجهر بذنوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل أمتي معافا إلا المجاهرين. كل الأمة تاع النبي يعفو عليها ربي، أصحاب الذنوب المهم يشركش بالله، إلا المجاهرين. المجاهرين هم الناس اللي داروا العيوب وداروا الذنوب وداروا المعاصي وما شافوهمش الناس. في الغد قالوا احنا البارح دارنا كذا وكذا وكذا وكذا، هادو هما المجاهرين. وعلاش تجهر؟ يعني المعصية زائد الجهر بالمعصية، هادو الناس ما يعفوش عليهم ربي واسمهم المجاهرون. كما الإنسان اللي ابتلاه ربي بشرب الدخان مثلا ويجهر بالمعصية ويتكيف قدام الناس، أقل شيء أقل شيء تكيف في الستر، أقل شيء يعني ما تجهرش بهذه المعصية. ولا الإنسان اللي يجهر بالمعصية ويدير الغناء في السيارة ويزيد للصوت ويمشي، هذا هو يجهر بالمعصية. أقل شيء نقص مع وحدك، أقل شيء، ما مانيش أقول يجوز، أقل شيء لا، تلقاه يجهر ويجاهر بالمعصية. يا ناس اسمعوني، أنا نعصي. واحد يشرب في الخمر، واحد يشرب في الدخان، واحد يسمع الغناء، واحد يفعل كذا، واحد يشتم الله، واحد كذا، هذا جهر بالمعصية. إذا ربي الإنسان ربي ابتلاه بالمعصية وكان فيه العيب، أقل شيء يجعلها بينه وبين ربي. أما يعني للبس لبليس ويقول له كيفاش أنت ربي يعني ما استحيتش منه استحي من الناس، هنا راح تزيد المصيبة أكثر. أقل شيء بينك وبين ربي حتى تتوب، وحاول حتى تتوب. لكن باش تجهر أمام الخلق وتجهر بالمعصية وبالفسق وبالغناء، هنا الأمر راح يطمم ومصيبة. إذن العبد عليه أولا على المذنب وعلى العاصي أن يستر نفسه أولا، ثم ثانيا أصحاب الذنوب أصحاب المعاصي. إذا كان العبد يعني حسن الأخلاق ومن طيبة الناس، لكن من حل آخر تصدر منه المعصية ويصدر منه الذنب، هذا علينا أن نستره، لا نفضحه، علينا أن نستره وأن لا نكشف أمره. هذا النوع الأول. النوع الثاني المجرمون الظالمون الذين يعصون الله في الصباح في المساء ويظلمون الناس ويغتنمون، ما من فرصة من فرص الشر إلا ويغتنموها. هؤلاء ليس فقط أن نفضحهم، بل إذا استطاع الإنسان أن يبلغ عنهم الحسبة، أهل الحسبة الآن ما كاش جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلفين من عند الدولة، الإنسان يبلغهم حتى لو أقاموا عليه الحد حتى يكون عبرة لغيره. هذا مجرم، هذا عاصي، هذا ظالم. خلاف الأول وظهرت من ندب، خلاف الثاني ديدانه وطبعه الجهر بالمعاصي. هذا ما تقولش لا من جهر من نهضوش عليه نستطره، هذا هو ما استشرحه، وهو إنسان معروف بظلمه، إنسان معروف بمعاصيه، خاصة إذا كان في قضية الأموال. إذا كان يستغل أموال الناس إنسان يحذر منه. إذا كان الإنسان يستغل أموال الناس ويقتاض من الناس وما يرجع أموال الناس، يجيك واحد ولا تعرف واحد بالله يسلف له ولا لا نبهه، قال ما تمتش لفلان، هذا فلان معروف عليه باللي ياخذ اموال الناس بالباطل وما يرضهمش وما يخافش. اذن هذه هي قضيه ستر المسلمين، يختلف من حال للحال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. هذا حث وارشاد ولا بيان من النبي عليه الصلاه والسلام أن على المسلمين والمسلمات أن يتعاونوا، يتعاونوا على ماذا؟ ويتركون التعاون على ماذا؟ ربي قال في القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جميع حاجة خير تاع التقوى، حاجة ترضي ربي، حاجة ما تغضبش الله، نتعاونوا عليها. وتعاونوا على البر والتقوى. وجميع حاجة ضد، حاجة إثم، حاجة معصية، وحاجة تغضب الرحمن، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان الأمر من المباحات يصدق فيه قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يصدق فيه قول الله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن في هذا الشطر من الحديث، في هذا المقطع من الحديث، يرغبنا النبي عليه الصلاة والسلام في التعاون، وأن نكون يدا واحدة على من سوانا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا ولبه طريقا إلى الجنة. هذا المقطع وهذا الشطر يرغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك على طلب العلم، على طلب العلم، بالضبط طلب العلم الشرعي، طلب علم الكتاب وعلم السنة، طلب علم الآخرة يرغب فيه النبي. من سلك طريقا، اللي دا طريق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، المقصود هنا سواء كان طريق، سواء سلك الإنسان طريق حقيقة ولا سلكها معنوي، يعني طريق حقيقي ولا معنوي، سواء كان حقيقة أو معنوية، إما تسلكها وتلحق طلب العلم ولا تنتقل من مكان لمكان ولا من بيتك للمسجد ولا، هذا قد سلكت طريق طلب العلم. أو تسلك طريق طلب العلم بالمذاكرة، المراجعة، القراءة، سماع الأشرطة، سماع الحلقات، هذه كلها تدخل، كلها تدخل في هذا، كلها تدخل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، اللي دا طريق يطلب منه العلم سواء حضر حلقة ولا سمع شريط ولا قرأ كتاب ولا جلس يتذكر مع أخوه، المهم، ولا رحل خارج البلد في طلب العلم ولا سأل بالهاتف، المهم جميع حاجة من هذا النوع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لذلك قال بعضهم أقصر طريق إلى الجنة هو طريق العلم. عندنا بزاف طرق، عندنا طريق العلم، عندنا طريق الحج، عندنا طريق الصدقة، عندنا طريق الصلاة، عندنا طريق الصيام، بزاف طرق تؤدي إلى الله، وهي كلها طريق واحد على كل حال، كلها صراط مستقيم، لكن الفروع والشعب. وإن احنا عندنا طريق واحد، طريق مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الطريق المستقيم فيه يعني شعب. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن الطرق هذو اللي ذكرناهم، طريق الصيام وطريق الزكاة وطريق كذا، الطريق اللي سهل لك دخول الجنة واللي قرب لك دخول الجنة والطريق القصير اللي دخول الجنة هو طريق العلم. طريق العلم، طريق العلم الشرعي. أما العلوم الدنيوية النافعة هذه حاجة مليحة، لكن ما تدخلش في هذا الحديث، حاجة مليحة ما راهيش يعني الشيك إنسان يقرأ الفيزياء، يقرأ العلوم، يقرأ كذا، هذه ما هيش حاجة يعني مذمومة ولا العلوم ولا ما يتعلق بكذا، لكن المقصود بهذا الفضل هو طريق العلم الشرعي. قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام سهل الله له طريقا إلى الجنة. وطريق العلم وطلب العلم جد فيه فضائل كثيرة جدا، فضائل طلب العلم، منها أن الله عز وجل لم يأمر نبيه أن يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. يخي ربي قال في صورة طه وقل لربي زدني علما. ربي ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا ربي زدني مالا، ولا وقل ربي زدني ذرية، ولا وقل ربي زدني جاها، ولا ولا ولا، قال له وقل ربي زدني علما برك. هذا يبين لك فضل العلم، هذا يبين لك فضل العلم ومنزلة العلم ومكانة العلم وثقل العلم، أن الله عز وجل لم يأمر نبيه أن يطلب استزادة من شيء إلا من العلم. وقل ربي زدني علما. اثنين، أن الله عز وجل يرفع أصحاب العلم، الناس اللي يحب الرفعة والعلو. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجته. يخي الذين أوتوا العلم من الذين آمنوا، هنا ذكر الخاص بعد العام، يفيد الاهتمام ويفيد التعظيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ذكرهم ربي وحدهم، درجات. إذن العلم يرفع أهله ويرفع أصحابه، يرفعهم ويرفع منزلتهم ويعزهم. شحال من واحد بكري كان يعني كاره المنظر، يعني كاره المنظر، لكن بالعلم ولا سيد الناس. شحال من واحد قديما كان كاره المنظر، منهم الأعمش رحمه الله، لكن بالعلم ولا سيد الناس، ولت الناس يعني تصطف أمام بيته. وعلاش؟ بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك من فضائل طلب العلم قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله لم يشهد على وحدانيته إلا الملائكة وإلا أولو العلم، أولي العلم. هذا فضل وهذا شرف. شهد الله أو بيشهد شهد الله أنه لا إله إلا هو. شكون تاني في الشهود؟ والملائكة ماشي والعباد ماشي والمؤمنون ماشي وأصحاب المال وأولو العلم بلك. ثم هاد الناس جعلهم ربي يصلحوا للشهادة مع الملائكة. إذا عندنا ربي عندنا الملائكة وهما التلتين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن هذه آيات تبين منزلة العلم ومنزلة العلماء. تبين منزلة العلم وتبين منزلة العلماء. زيد والحديث اللي نذكره فيه أن العلم طريق للجنة. العلم طريق إلى الجنة. يعرفك على الله ويعرفك على اسماء الله وعلى صفة الله ويعرفك على ما يحبه الله ويرضاه ويعرفك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعرفك على الحلال يعرفك على الحرام. إذن هذا كله بالعلم. والعلم تحصله إما في درس أو في شريط أو في كتاب. المهم على حسب واش تيسر. إذا ولينا الأحاديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا اللي حب ربي به الخير يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة من لم يفقه في الدين فقد حرم الخير. إنسان إذا ربي أراد به خيرا يفقهه في الدين يولي يخليك. وش ما يفقهه في الدين؟ يعرف يصلي يعرف يتوضا يعرف يحب يزكي يعرف يزكي يعرف وش يتعلق بالزواج وش يتعلق بالطلاق. عنده معلومات عنده فهم في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا الإنسان اللي ماشي فقه في الدين وما فهم والو في الدين تاع ربي عز وجل وما على باله بوالو هذا محرم. هذا محرم من الخير. إذا الإنسان لازم يحرص باش ما يكونش من المحرومين باش يكون من الذين أراد الله بهم خيرا. وزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء. اللي اشتغل بالعلم هذا وريث النبي وريث الأنبياء. تورط الناس ماشي أي ناس. تورط أفضل الناس وتورط الناس اللي اصطفاهم ربي. إذا كنت تشتغل بالعلم وعندك علاقة مع بالعلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. الأنبياء ما خلوش درهم إنما ورثوا العلم. من أخذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء ما خلوا لا درهم ولا دينار. ما خلوش العلماء قال جميع علمنا طيب ما كاش إنما ورثوا العلم. من أخذه أخذ بالنصيب العظيم. من أخذه علاش بالنصيب العظيم؟ لأنه ديت الشيء اللي راح به تدخل للجنة. يعطيوك الملاير تاع الدنيا واش دير بهم بالمقارنة مع الجنة؟ ولا واش دير بهم إذا كنت من أهل النار؟ واش دير؟ عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه. هذه هي عش ما شئت فإنك ميت. إنك ميت وإنهم ميتون. الملاية تاع الدنيا. لكن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. والنعيم الحقيقي هو نعيم الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء. إذا قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذا القطع المقطع من الحديث وهذا الشطر من الحديث يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن وعلى مدارس كتاب الله وعلى الاجتماع. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. إذن وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله المقصود به المساجد. هذا هو بيت الله. بيت الله هو المسجد. هؤلاء يجتمعون ويتدارسون ويتعلمون القرآن ويعلموه فيكونون من خيرة الناس. في صحيح البخاري من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شرف العلم شرف المعلوم. إنسان اللي يتعلم القرآن هو يتكلم، ولا اللي يتكلم في القرآن، ولا يتعلم في القرآن، ولا يدرس القرآن هو يدرس في صفة من صفات الله اللي هي صفة الكلام. وشرف العلم شرف المعلوم. ما كش تكلم على صفتك شو واحد ولا كش رئيس ولا كش وزير، تكلم على صفة رب الرؤساء والوزراء، رب الأرض والسماء. إذن ما اجتمع قوم قلنا هذا الحديث فيه الحث على قراءة القرآن وعلى مدارسة القرآن، ويعني يحصل الأمر إذا كان الرجل يعلم كتاب الله ويفسر كتاب الله ويعلم الناس يعني تجويد أحكام القرآن، المهم أمور اللي تعلق كلها بالقرآن، والناس يستمعون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع القرآن من غيره، كما في الصحيحين أنه قال لابن مسعود: إني أحب أن أسمعه من غيري. كان النبي يحب يسمع القرآن، هو عليه أنزل صح، بس كان يحب النبي يسمع القرآن من الصحابة يقرأه ويسمع. بلك الناس قلت لا غير هو اللي يقرأه، لا يحب النبي هو ما يقرأه. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، نحب أنك شو واحد يقرأ ويسمعنا في القرآن. إذن قلنا هذا الأمر كذلك، الناس تجتمع لقراءة القرآن نعم، تدارس كتاب الله نعم. ما هوش المقصود بهذا الحديث أنه يجتمعوا جماعة ويتلون كتاب الله جماعة بصوت واحد، مش هذا المقصود بالحديث. ما هوش هذا المقصود بالحديث، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون. ما هوش المقصود أنهم يجتمعوا جماعة كما راهم يديروا في بعض المساجد، ويجيبوا يفضوا المصاحف ويقرأوا القرآن كلهم بصوت واحد جماعة. من الذين أنكروا هذا الفعل إمام مالك رحمه الله، يقول إحنا مالكية، إمام مالك رحمه الله أنكر هذا الأمر، وقال هذا الأمر لم يكن لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. كاش نهار سمعته باللي النبي صلى الله عليه وسلم قعد وقعد مع عمر وأبو بكر ولا يقعدوا معه القضاء وبي والجماعة، وقعدوا يرفضوا القرآن ويقرأ كلهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويقرأ كل يوم كل يوم حتى يختموا. ولا مرة سمعنا باللي ده رسول الله. يخي هذا دين، هذا دين، مدام دين مدهاش من ديره هاشتره من ديره دين. لو كان جت ماشي دين أو موتع الدنيا الله يعاونك. مدام القضية قضية دين، وما أتكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، خلاص. وقلنا من اللي أنكروا هذه القضية باش الناس تعرف، إمام مالك عدها من البدع وعدها من المحدثات. إذن ما راهيش حاجة مرغب فيها أن نجتمعوا في المسجد ونديروا يعني حلقة كبيرة ونقعدوا نقرأوا بعد العصر ولا نقرأوا بعد الصبح بالسبت والحد والتنين كده حتى نختم القرآن ونعود. هذه ما إيش حاجة تفضح، حاجة ما شملها. قادر واحد يقولنا كيفاش نقرأوا القرآن جماعة ويعاقبنا ربي، كما قال الواحد كيفاش يعني نقرأوا القرآن جماعة ولا نقرأوا القرآن ويحاسبنا ربي على قراءة القرآن ويعذبنا ربي على قراءة القرآن. نقول لك ما يعذبكش ربي على قراءة القرآن، يعذبك ربي على مخالفتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يعذبكش ربي على قراءة القرآن، يعذبك ربي على خاطف خالفت اللي نزل عليه القرآن. هذه هي الهضرة، اللي نزل عليه القرآن دار وانت درت. ما لم يكن إمام مالك، ما زلنا في الإمام مالك، ما لم يكن يومئذ دينا، لما كانش في وقت النبي والصحابة دينا، لن يكون اليوم دينا. لما كانش في وقته دين ما كانش دين. نشوفه كاش نهار سمعنا باللي ما سمعناش، خلاص سمعنا، كل واحد يقال قرآن وحده. اللهم إلا استثناءات ذكر العلماء، بالك كاش ما تعليم ولا أربما كاش تعليم إنسان ولد شيخ مع أطفال صغار ولا قضية التعليم يقرأ بصوت واحد جماعة، ربما يعني هكذا قضايا استثنائية وأمور استثنائية هكذا. لكن باش يولي هذا هو يعني الدين، يولي هذا هو الدين أنه يقرأ جماعة كما يديروا الآن في المساجد ويديروا ويختموا كل شهر ولا كل الله أعلم ولا كل 20 يوم ولا الله أعلم، المهم يختموا هكذا والناس تقول لك هذه حاجة مليحة وعليها هكذا وعلى هكذا. لا هذه ماشي حاجة مليحة، هذه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وما اجتمع قوم كده هادو الأجر تاعهم إلا ذكرهم الله، نزلت عليهم غشيتهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الملائكة راح تحف وراح تنزل وراح تحضر الناس اللي يتلو كتاب الله، وعرفنا كيف يتلوه، ويتداسوا كتاب الله ويحوسوا على معاني كتاب الله وأمور يتعلق بكتاب الله عز وجل. وذكرهم الله في من عنده، ربي يذكر الناس اللي راهم يدرسوا كتاب الله، يذكرهم ربي في من عنده. نعم، يذكرهم ربي، يذكرهم ربي في من عنده. شكون اللي عند ربي؟ الملائكة. ربي قال في آية أخرى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. اللي عند ربي هم الملائكة. إذن ربي إذا كانت الناس تقعد في بيت الله وتدرس، قال مثال واحد يفسره ما يسمعه ولا يتكلم على القرآن، المهم على قد كتاب الله، وراهم يستفادوا، تنزل عليهم السكينة، الناس كلها متاهة، والإنسان يكون مقلق يدخل ويصلي يقعد يسمع يرتاح، هو يخرج يعود يتقلق، وتنزل الملائكة ويذكرهم ربي ويثني عليهم: شوفوا عبادي، شوفوا عبادي. للملائكة كل إنسان يبدل هذا الرحمة وهذا الخير، يبدلوا يعني بالجلوس في الشارع، ولا يبدلوا في الجلوس أمام التلفاز، ولا في يعني في جلسة ما عندها حتى معنى، تخلي يعني هذا الأمور، ومنها ثناء الله عليك وذكرك الله في الملك في الملأ الأعلى. إذا هذه هي هذا الأجر، ذكرهم الله في من عنده، يعني يثني عليهم ربي، قال: اذكروني أذكركم. ماشي غير قرآن، تذكر ربي يذكرك، فاذكروني أذكركم. وذكرة ربي أفضل من ذكرة تعنا، ربي يذكرك الفوق ويذكرك أمام الملأ الأعلى وعند الملائكة ويباهي بيك الملائكة. احنا دائما نضرب الأمثلة من الواقع. لا، الإنسان باها بيك عند رئيس بلدية ما نطلعوش الفوق، تحس روحك يعني خلاص رئيس بلدية يعرفك، ولا عنده وزير ولا يعني، يباهي ربي بيك. ربي سبحانه اللي خلق السماوات والأرض يباهي بيك الملائكة. وين يبان رئيس؟ وين يبان الوزير؟ وين يبان رئيس بلدية؟ ما يبان حتى واحد. إذن حكايتها كامل، تقعد تشتغل تحي وقت من وقتك، وتقعد تسمع ذكر الله عز وجل وما يتعلق به، وتستفاد دينك. ثم قال في آخر الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إنسان اللي أخر عمله عن المراتب العليا في دخول الجنة أو عن دخول الجنة أصلا، اللي كانت أعماله قليلة جدا إن لم تكن معدومة، أعماله بطيئة ثقيلة، هذا ما راهوش لأنه فلان بن فلان، ولا لأنه باباه فلان الفلاني، ولا لأنه باباه وزير، ولا من عائلة شريفة يجريه النسب ديالو ويدخلوا الجنة. لا لا، كاين ميزان واحد، ميزان تاع ربي، ماشي كيما ميزان تاع الناس. ميزان تاع ربي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. صح مسلم، لكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، هذا هو الميزان تاع ربي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، المخير فيكم مش يعني اللي يعطاله ربي المال، مش ربي اللي يعطاله الأولاد، مش ربي يعني اللي يفتح عليه بالجمال. المخير فيكم هو اللي خاف ربي بزاف، المخير فيكم هو اللي يعبد ربي بزاف، المخير فيكم هو اللي يجتهد بزاف، هذا هو المخير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وربي قال: ولكل درجات مما عملوا. هذه تحوس على الدرجات بسبت العمل. ولكل درجات مما عملوا. إذن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال لك: وما أجمل ما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء. وكان أبو الدرداء يسكن الشام، وكان سلمان الفارسي يسكن العراق. قال أبو الدرداء لسلمان: هلما إلى الأرض المقدسة. قال سلمان لأبي الدرداء: إن الأرض المقدسة اللي هي الشام لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. أبو الدرداء يقول سلمان: أروح تسكن الأرض المقدسة، الأرض المعظمة، الأرض المطهرة كما تكلمنا. وش يقول سلمان الأبي الدرداء في زوج من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، تسكن في مكة، تسكن في مكة وتكون ما تصليش، ما تسواش عند ربي جناح بعوضة، تكون من أهل مكة ومن مواليد مكة ومن سكان مكة، ويكون إنسان من سكان الله أعلم السنغال ولا كده، ويكون من الناس اللي يخافوا ربي ويقرأوا القرآن وكده، هذاك أفضل من هذاك، تحت علاقة قاع هذاك اللي راهو من إفريقيا ويخاف ربي ويحافظ على الصلاة وكده، أفضل من هذاك اللي يسكن مكة وما يصليش. إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. خدمتك هي اللي تقيمك، خدمتك هي اللي تطهرك، خدمتك هي اللي تعظمك، خدمتك هي اللي ترفعك. أسباب، أسباب كما تفهمنا، لأنه كان نقوله يعني من إنسان ولقاء حتى خدمتك ما تكفيكش، لكن أسباب، أسباب فقط سبب حتى يدخلك الله عز وجل الجنة. بهذا الكلام كونوا أنهينا يعني شرح الحديث. مع الكتاب الثاني اللي هو كتاب الإيمان من صحيح البخاري. كتاب الإيمان باب، قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى وزدناهم هدى، ويزيد الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الآية، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة أو نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حكى في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. إذن هذا كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. العلماء إذا كتبوا في كتاب الإيمان على طريقتين، كيتقرأ في كش كتاب ولا كيتسمع بكتاب الإيمان، إما أن الذي يكتب كتاب الإيمان يقصد به أركان الإيمان كما فعل الإمام مسلم رحمه الله. الإمام مسلم كي تفتح كتاب الإيمان ما تلقى على الطريقة، كي تفتح كتاب الإيمان تلقى الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الأنبياء، المهم بالقضاء، القضاء. الإمام البخاري وغيره كي يكتبوا في الإيمان يقصدوا مسائل الإيمان. وشنو هي مسائل الإيمان؟ الإيمان هذا يزيد وينقص، الإيمان هذا قول وفعل وعمل، الاستثناء في الإيمان ثم إذا قال رجل أنا مؤمن إن شاء الله يجوز ما يجوش، هذه هي. إذن كل واحد في كتاب الإيمان وش يقصد، وما إيش مشكلة يعني ما إيش حاجة مختلفين، ولا كل واحد وش من الجانب يراعي. كاين اللي يراعي في جانب الإيمان يقول لك الإيمان يتكلم عن أركان الإيمان، الإيمان بالله، يتكلم عن الإيمان بالله وما يتعلق به الألوهية والربوبية الأسماء والصفات، يتكلم عن الإيمان بالملائكة، يتكلم لك عن الملائكة مما خلقت كذا أشياء، الإيمان بالكتب كذا. هذا كاين اللي يقصد هذا كي يكتب في الإيمان، كاين اللي كيكتب في الإيمان ما يقصدش كاع هاد المسائل، يقصد الإيمان هل يزيد أو ينقص، يجيب الأدلة باللي يزيد وينقص. يقصد الإيمان قول وفعل وعمل، يتكلم على مسائل تتعلق بالإيمان. الإمام البخاري قصد هذا الثاني، مسائل تتعلق بالإيمان. راهو يذكر قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هنا قال لك وهو قول وفعل. هذا هو المعتقد الصحيح، قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان اللي هو القلب، وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، لازم تقول. اعتقاد بالقلب، لو كان تقول بلسانك وما تعتقدش بالقلبك واش تولي منافق. لو كان تقول بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله وانت في قلبك كافر بها، تولي كما عبد الله بن أبي بن سلول. إيه هي؟ وتولي كما المنافقين. وش من النفاق؟ النفاق الكبير، النفاق اللي خرجك من الإسلام. كاين نفاق صغير، النفاق تكذب، والنفاق تخلف في الوعد، والنفاق هكذا علامة المنافقين إذا حدث فاجر كذا. كاين النفاق الكبير اللي خرج مولاه من الإسلام ويلحقوا بفرعون والجماعة ولي من الكفار، ليظهر الإسلام ويبطن الكفر اللي سميوه العلماء زنديق. يخبي الكفر ويبين الإسلام، عنده مصلحة تخبي على خلق الله، لكن الله عز وجل يعلم كل شيء. إذن قلنا هذا هو المعتقد، قلنا قول باللسان، اعتقاد بالقلب ولا بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. الصلاة عمل وهي من الإيمان، الزكي عمل من الإيمان، تذبح الأضحية عمل وهي من الإيمان. هذا هو الإيمان. هذه بدأ يذكرهن الآيات، الآيات اللي ذكرهم كامل آيات تدل على الإيمان. هاي لك عدنا ليزدادوا إيمانا وزدناهم هودا زادهم هودا زادهم إيمان، أو يذكر في الآيات اللي تبين العقيدة الصحيحة. وعلاش كاين اللي قال إيمان ما يزيد ما ينقص، كاين اللي قال لك يروح شوية يروح قاع ويكفر مولاه. لا الإيمان يزيد وينقص، كل واحد يحسها في قلبه. أحيانا الإنسان يرتفع له الإيمان، يقوم الليل ينوض يصلي الفجر، كي يصلي الفجر يقعد يجيب أذكار الصباح، كي يجيب أذكار الصباح يفد مصحف يقرأ القرآن، الإيمان طالع. كي يحبط له الإيمان ما كان لا قيام لا فجر، الصلاة هذيك تتصلى على العشرة وش مصلاة، ما كان لا قرآن لا أذكار. إنسان يقول لك البارح واليوم فرق، إيمان يطلع ويحبط. وبعد كاين أسباب ارتفاع الإيمان ولزيادة الإيمان، وأسباب نقص الإيمان. إنسان بعد يشوف وعلى كيفاش يزيد كيفاش ينقص، يبدأ يعني هذا موضوع واحد آخر، يشوف الأسباب اللي زادت والأسباب اللي نقصت يبدأ يفعل. صح، هنايا قال لك الإيمان يزدق، يجيب الآيات. هذا هو المعتقد، إذا الإيمان يزد وينقص. لكن نذكر مسألة فقط، ما عندنا حتى آية في القرآن تقول باللي الإيمان ينقص، ما عندنا حتى آية. واش رأيكم؟ كاش ما كاين آية تقول باللي الإيمان ينقص، كاش ما كاين آية لا تقول باللي الإيمان ينقص في القرآن. كاش ماكم سمعين آية ولا بالك نسينا، هاي زيادة كاعل حاملك. والنقصان كلمة نقص ولا ينقص ولا بناقصة ولا يعني من الاشتقاق هذا، ياكش ما كان ما كاش. كي سقساو الإمام أحمد رحمه الله قالوا له الإيمان يزيد ينقص، قالهم يزيد ينقص. قالوا له ذكرنا الأدلة، جاب الأدلة اللي تقول باللي الإيمان يزيد، ما ذكرش بالأدلة اللي تقول الإيمان ينقص. قالوا له كتبت لنا غير بشي يزيد، قالوا مادام يزيد معناتها ينقص، مادام قبل يزيد معناتها يقبل ينقص. إذا ولينا للسنة نلقاو الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء، ناقصات عقل ودين، ناقصات دين، إشارة إلى أن الإيمان ينقص. وقلنا من غير الأدلة يعني الإنسان يحسها في نفسه. واش تفسر انت؟ قلنا الانسان يعني كما البارح يعني قام الليل وكذا، وكما اليوم يعني حس روحه يعني الصدر ضيق، واش تسميها؟ ضعف للايمان. تلقاه يعني في الناحيه الماديه هو ما تقولوش يعني كما نقولوا طرد المشكله وتعزوها يعني ما تعزوش يعني القضيه المساله يعني للناحيه الماديه، ولا لا طردها القضية الإيمان، ارتفع له الإيمان هو يعني المال اللي كان البارح هو المال اللي هو اليوم، ما عنده مشاكل ماله، فقط ارتفع الإيمان. ها وش ده؟ حبط الإيمان تنازل. قلنا بعد ده يذكر يعني أمور، ذكر آيات، قال ذكر قضية الحب في الله والبغض في الله. إنسان الحب في الله والبغض في الله، إنسان تحبه ما تحبوش لشخصه، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. كي تحب واحد ما تحبوش من أجله بالضبط، لأنه هو فلان ابن فلان بلحمه وشحمه، تحبه إلا كان إيمانه يعني إلا كان يجتهد ويعني يعمل أعمال الآخرة، تحبه بقدر ما فيه من الأعمال. إذا كان مجتهد يعني 50% تحبه 50%، إذا كان يعني مواظب وكذا على 90% وهي طلعت. إذا كان إنسان تارك للصلاة وكذا تحبه على قدر الإيمان اللي فيه. الحب في الله والبغض في الله. وما كان حتى واحد يتحب لذاته إلا الله عز وجل. واحد من حبه لذاته، نحب فلان نحب عبد القادر لأنه عبد القادر، ما كاش نحب عبد القادر لأنه يصلي معنا، لأنه يقرأ القرآن، لأنه لأنه لأنه، ونبغض فلان وعلاش؟ لأنه لا يصلي، لأنه يغتاب، لأنه يشرب الخمر، لأنه يتعاطى الدخان. كنقولك نبغض، كنقولوا نبغضوا، البغض هذا على حساب واش معاه، ماشي معناتها تبغضوا تما يسال على حساب. إذن قلنا الحب في الله والبغض في الله هو من أوثق عورى الإيمان. قال يعني مما ذكره رحمه الله، وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. هنا ما يقصدش بقول معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، ما يقصدش أصل الإيمان، لأنه معاذ بن جبل قبل هذا القول كان مؤمن. ما هوش يقول، ما هوش المقصود تاع قول معاذ اجلس بنا ولا تعالوا بنا نؤمن ساعة معناها روحوا نأمنوا هذيك الساعة بعد خلاص. لا، الإنسان يكون مؤمن قبل معه أصل الإيمان، نؤمن ساعة من تنزيد الإيمان، نرفع إيماننا، نجلس على ذكر ونجلس على موعظة ونجلس على مذاكرة ونقعد والعمل من الإيمان، وبعد هذا المذاكرة وهذه الجلسة راح يرتفع الإيمان ونجدد الإيمان في قلوبنا. إذن هذا هو المقصود، اجلس بنا نؤمن ساعة. ويذكرون كذلك قول إبراهيم كما قال تعالى ولكن ليطمئن قلبي، يطمئن قلبي يطلب اليقين. إبراهيم مؤمن ومسلم ولا حرج. قلنا إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من درجة إلى درجة في اليقين. قلنا عندنا علم اليقين، عندنا حق اليقين، وعندنا علم اليقين وحق اليقين، عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. عندنا علم اليقين، تعلم أن هذا المكان ولا فلان بالفلان ولا هذا المكان موجود، هذا علم يقين خلاص بالاتفاق. قبل ما يكون تلفاز الناس كلها كان تعلم علم اليقين باللي كاين كعبة بلا ما شفتها، علم يقين قبل ما يكون يعني. بعدين عندك عين يقين، أنك تشوف، بعدين عندك حق اليقين أنك تمس ولا تدخل. هذه هي. هنا إبراهيم حب ينتقل من علم إلى عين، حب يشوف، ما هوش يعني شاك ولا كافر ولا، ولكن ليطمئن قلبي. صح. قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حكى في صدر. حكى في صدر، ما أنت تردد في الصدر. وقال مجاهد، المهم الآية خلاص. قال الباب الثاني: باب دعاؤكم إيمانكم. باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. باب دعاؤكم إيمانكم. ذكرت تحتها هذا الحديث: دعاؤكم إيمانكم، كما قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي، ولا يهتم بكم ربي، لولا دعاؤكم، المقصود لولا إيمانكم. لو لم تكونوا كافرين لا يعبأ بكم الله ولا يهتم بكم الله. وهذا الآية إذا يعني قل لا يعبأ، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، والدعاء الإيمان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. إذن الإيمان من الأمور اللي تدخل فيه، تدخل فيه الفعل ولا القول؟ القول من الإيمان. النبي قال الدعاء هو العبادة، وفي هذه الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الدعاء هو الإيمان. الدعاء هو هنا قال دعاؤكم إيمانكم. إذن المقصود لولا دعاؤكم لولا إيمانكم. أذكر تحتها حديث، له حديث بني الإسلام على خمس، خمس دعائم مبني عليها الإسلام. الشهادة هذا أصل وهذا الشرط، لا يقبل من العبد للصلاة وللزكاة وللصيام وللحج إلا بعد أن يكون من أصحاب لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى إذا كان من أصحاب لا إله إلا الله برك، وما هوش من أصحاب محمد رسول الله ما يقبلش ربي منه. إذا كان من أصحاب محمد رسول الله وما هوش من أصحاب لا إله إلا الله ربي ما يقبلش منه. لازم زوج، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع. من فرقوش، ما نقولوش لا إله إلا الله برك والنبي ما نمنوش به. ما تمش بالنبي كفرت، بل مشيغي ما تمنش بالنبي كفرت، ما تمنش بعيسى كفرت، ما تمنش بموسى كفرت، ما تمنش بإسماعيل كفرت، ما تمنش بإدريس كفرت. إذن لا نفرق بين أحد من رسوله. خلاص. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة. إقام الصلاة، إنسان يصلي ويحافظ على الصلاة ويؤدي الوضوء تاعها، ويجب أن تكون يعني جماعة في المسجد، المهمة الأمور اللي ذكرناهم. إيتاء الزكاة، الإنسان إذا كان عنده نصيب ويعني حال عليه الحول يخرج الزكاة، يخرجها لله رب العالمين. كذلك الحج وصوم رمضان. هنا جاء الحج وصوم رمضان، وفي رواية واحدة أخرى صوم رمضان والحج. هذا قال لك تصرف من الراوي وروى الحديث بالمعنى الحج وصوم رمضان، لا صوم رمضان قبل الحج. الحج كذلك هذا يعني فريضة من فرائض اللي قال ربي عليها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إنسان إذا وفق ربي وإذا أعطاه يعني القدرة وأعطاه الاستطاعة وأعطاه المال وكان عاقل وكان مهم أشياء أقدر، يجب عليه الحج ويجب عليه على الفور. ماشي معناتها يكون قادر يقول لك لا إن شاء الله أنا احتكي الكبر واحتكي نولي الشيخ الآن مازال صغير. وعلاش؟ لأنه لو كان نمشي الآن للحج ومن بعد نبقى ندير الذنوب والمعاصي، صح كي نروح وانا كبير يعني شوفوا فتوة عبليس. لو كان انا نروح دوكا ومنحج دوكا، وعلاش؟ لانه لو كان نحج دوكا ومن بعد نبقى ندير الذنوب، لا انا نحب كي ندير الحج ما لازمش نذنب. نقولوا له ما منك ما تروحش، ما كاش منها انك هذه تحج وما زيش تذنب. هذه ما عمرنا ما سمعنا بها، انك تحج ومن بعد خلاص تولي تحج، ولو تحج في عمرك 90 سنه ولا تحج في عمرك 100 سنه تذنب تذنب. كاش انسان يذنب يذنب. اذا الانسان يحج ما دام هو صغير، إلا وقاد على كل حال وتوفات الشروط. إنسان مدام صغير حج، لأنه كي يكبر راح يتمدمد الحج، هذا فيه التعب وفيه مشقة. إنسان يحج وهو صغير، ومن بعد إلا حب يزيد النوافل هذاك يعني يديرهم، ما هوش مطالب بهم. صوم رمضان خلاص هذا باين من عام، كل سنة عندك صوم رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأطبق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الحديث إذن يبين كذلك. وهذا احنا ذكرنا قلنا ما بين الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان يدخل فيه الإسلام. نعم، إذن هذا واش نتوقف عند هذا الحد، ومن بعد يجونا أحاديث أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.